القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. سؤالنا: كيف يصبح ويمسي الزواج الصالح تحت مظلة الإرشاد الأسري؟ طبعا عندما نبدأ الحلقة بسؤال لابد أن نقدم صاحبة السؤال، وصاحبة السؤال هي الدكتورة هبة صلاح طنطاوي، وهي واحدة من التاءات المربوطة، خبيرة في قضايا المرأة وفي المعالجة النفسية، وعضو اتحاد المعالجين النفسيين العرب، وهي تعمل إخصائية للعلاقات العامة. كل هذه التخصصات وقاعدة معانا، يعني مشرفانا. شرف لي أنا طبعا يا فندم. إزاي؟ أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني الحقيقة دايما التاء الأولى بنتكلم فيها عن التخصص، وكيف تأهل صاحب التخصص لهذا التخصص. يعني ما هي الدراسة اللي انت اخترتيها حتى يعني تلمي بكل هذه القدرات وكل هذه التخصصات؟ هو أنا أول إحساس أو مشاعر جالي بعلم النفس والأسرة والجو الأسري وحب دراستها جالي وأنا لسه في ثانوي. كانت أول دراسة ليا لما ابتديت أدرس المنطق والفلسفة زي أي طالب وعلم النفس زي أي طالب عادي في ثانوي يعني. وكنت حابة بقى، قلت خلاص ده أنا هاخد بقى الطريق ده، وهو ده طريقي بقى، وأحب المنطق جدا وعلم النفس جدا وأدخل كده والفلسفة. لا، وعلم النفس والمنطق والفلسفة مرتبطين مع بعض بالظبط، فكنت حباهم جدا، ويمكن كانت أكتر مادة أنا يمكن هي اللي خلتني أعدي أصلا في ثانوية عامة يعني من كتر ما بحبها. بس أول ما خلصت ثانوية عامة لقيت نفسي مضطرة أخش كلية التجارة. اضطررتي لدخول التجارة للمجموع؟ لا مش للمجموع، رغبة والدتي. رغبة والدتي. هي كان ليها رأي ان شايفة ان كلية التجارة دي زي ما بيقولوا كده بالبلدي جوكر، هتدخلي كلية التجارة هتلاقي شغل على طول. واحنا في زمن عايش شغل على طول. انما دراسة علم النفس والحاجات دي انت بتقري انت بتعرفي، وانا كنت اصغر من ان انا اتخيل ان انا ممكن بقى اعمل دراسات وابقى معالج. ما كانش لسه عندي برضو الايه الفهم الشامل للفكرة بتاعت المعالج النفسي. كنت دايما متخيلة ان علم النفس والحاجات دي كلها بدرسها، لكن عشان ابقى معالج او كده لازم ابقى خريج الطب. انا كنت فاكرة كده. يعني انت رضختي لرغبة الوالدة، ولكن الوالد فين من هذا المشروع يعني؟ هو برضو كان حابب فكرة تجارة، لان هو بقى كان عنده فكرة تاني قبل ثانوية عامة بقى، ان انا ادخل علمي واخش كلية صيدلة. صيدلة. بس دي كانت من الاول كده، لا انا علمي ما اقدرش. انا ما اقدرش استحمل الكيمياء والفيزياء، والاكثر حاجه ممكن احبها في المواد العلميه البيولوجي يعني الاحياء دي ممكن يعني. فده برضو خلاني اخد بالي ان انا بحب كل حاجه ليها علاقه بالانسان نفسه، بالانسان. علم النفس. الاحياء. طب ما هو الاحياء علم النفس الجسدي يعني البيولوجي، عشان كده هي كانت شداني برضو شويه الاحياء. لكن لكن الكيمياء والفيزياء والرياضه لا مستحيل، مفيش الكلام ده عندي، انا صعب تقيل على نفسي حتى يعني. فاخترتي القسم الادبي. لكن يعني هبه صلاح طنطاوي، وانا بسالك في البدايه، قلتي لي انه الوالد كان يعني لاعب العاب قوى، ولكن حنين. حتى انا سالتك التاء المربوطه الحنيه، قلت لي الحنيه اشكال. طبعا الحنيه اشكال متغيره. يعني كيف يضفي لاعب العاب القوى وخاصه الجري مثلا، كيف يضفي الحنيه على اسرته، على الارشاد الاسري، على الحياه الاسريه اليوميه؟ قولي لي كده، انت فاكره ولا نسيتي؟ لا فاكره طبعا. وليها تأثير عليا. نعم. هو دايما الحنيه الناس بتفسرها ان هي الطبطبه، الكلام الحلو، الدلع، ان اللي عايز حاجه تجيله، الكلام ده كله. بس هي الحنيه الواحد لما بيكبر بيفهم انها ليها اشكال كتيره جدا. انا ممكن اكون حنين جدا بس ما بعرفش اقول كلمه كويسه، ما اعرفش ابتسم، لكن حنين لاني طول الوقت بفكر فيك. يعني انا شفت ان والدي ما بيعملش حاجه غير مفكر فيها انا واخواتي، كل حاجه بيعملها لنا حتى هو بيجري. حتى هو بيجري. يعني هي دي حاجة عملها ولعب رياضة وكان ناجح فيها، وكان عنده على طول بيشتغل مع بابا. يعني ده انا ما حضرتش جدي، بس كنت بسمع بقى من العيلة يعني. فكان طول عمره حياته عملية جدا، يعمل ويمارس الرياضة وحنين في نفس الوقت، وفي نفس الوقت الحنية اللي لما كبرت فهمتها. هذه الحنية ما أعاقتش الوالدة عن تحقيق رغبتها في دخول كلية التجارة. لا لم خالص. يتدخل هو يعني. لا، وعلى فكرة انا امي ليها دور في اني افهم حنية ابويا، انا ما كنتش فاهماها. انا كنت بفتكر ان ابويا شخصية عملية جدا، حادة جدا، ما مش شاغل باله بينا يعني. لكن هي شرحتها لي بشكل تاني، شرحتها ازاي؟ يعني قالت لي مثلا لا هو حنين، بس انتي اللي مش واخدة بالك من حنين. يعني هو عمره ما ياكل غير لما يتأكد ان كلنا كلنا. ممكن مثلا لما ابتدينا نكبر اكتر مثلا، كان ممكن يجيب لحد فينا مثلا عربية تبقى احسن من عربيته. يعني دايما لما ابتدت الموبايلات تطلع، هيجيب لحد فينا موبايل هو مش شاغل باله بالموبايل اصلا، يكون عنده موبايل. فدي كانت يعني عنده طبيعته صفة الإيثار كبيرة وخاصة جدا. لأبنائه. كان يهتم جدا ان احنا بننام كويس وبناكل كويس ومستمتعين كويس. ما اعتقدش مثلا ان انا لو حصل ان انا مثلا فيلد في اي هل حاجة كده. يتعارض الاستمتاع بالحياة مع الاستمتاع بالجدية والدراسة؟ يعني مستمتعين كويس دي لازم أحط قدامها خطوط، لأني بعض الشباب بيفهم هذه الأيام كلمة الاستمتاع فهم خطأ. أنا شخصيا بقول لك إنه الاستمتاع أحيانا أنا بستمتع بالعمل، طبعا. بستمتع بعض الناس بيستمتعون بإنفاق الأموال أو بادخار الأموال، يعني في النهاية إن كل واحد ليه بيستمتع. شكله بمتعته، بس مش معنى إن أنا عايزة أستمتع أنسى إن في التزامات وواجبات عليا. بس هي الفكرة كده، يعني الاستمتاع بما لا يتنافى مع أداء الواجب بيبقى كل وأداء. واحد وحظه. يعني شوف حياتك، حظك متعتك في العمل، فبقيت بتستمتع وأنت بتحقق نجاحات. نعم. في غيرنا بقى من هم طبعا الشباب اللي ما بيقدروش، يبقى تفكيرهم لسه في حكمة شوية. لا هو عايز يلعب طول الوقت، عايز طول النهار قاعد على البلاي ستيشن، ما عندوش دور، ملوش دور. فطبعا نعم. عشان انا احسسه ان انت ما تقضيش على ايه، تمتع زي ما انت عايز، بس انت تبقى فاهم ان ما فيش يوم يعدي غير لما تحس انك من جواك راضي انك عملت حاجة في دور عليك. أضفت بالظبط، لازم أضفت تكون حاسس ان انت مسؤول نعم عن حاجة. نعم أعود إلى كلية التجارة ودخلت إليها، ولكن ما زال قلبك ووجدانك معلق بعلم النفس. كيف وازنت أو كيف خرجت من يعني هذه البؤرة اللي حطيتك فيها الوالدة من التجارة إلى علم النفس؟ قولي لي، دي لازم قطعتي مرحلة يعني تفكير ومناوشات وأحاديث وحاجات وحوارات. كتير خالص. انا اصلا يعني انا ما اقدرش انكر ان تفكيرها كان سليم. انا فعلا اشتغلت من وانا في الكليه، اشتغلتي. وكانت هي ساعدتني في اني اشتغل وانا في الكليه. يعني انا كنت بدرس وانا في الكليه، ده يمكن اخر دراستي كمان، وغير تدرسي حبي وتشتغلي في نفس في الوقت. نفس الوقت ده. يعني وده طبعا ممكن يكون كان ليه تاثير شويه في الدراسه بتاعت كليه التجاره، وغير ان انا ما كنتش بحبها اصلا، كان تقيل على نفسي. بس لما اتخرجت بقى وكملت بقى الحياه الاجتماعيه بتاعتي، اتجوزت وخلفت على كبر بقى زي ما بيقولوا كده، لقيت نفسي حاسه اني محتاجه احقق اللي كان نفسي فيه، دراسة علم النفس. بعد ما اتخرجت بكتير واشتغلت يمكن 20 سنة، ابتديت وأنجبت كم من الأطفال؟ أربعة. أربعة، يعني بعد الأربعة بعد الأربعة رجعت لعلم النفس. رجعت لعلم النفس. كان من الممكن يعني أو كان من الأفضل من البداية عشان تتعاملي معهم بنفسية سليمة وبعلم نفس سوي إنك أنت تدرسي قبل ما بعد ما تنجبي بيها. درست اكتشفت لو الواحد ما عندوش ما يكفي من الحكمة، أو ما كانش رزقه في إنه يبقى فاهم أو يوعى على طريقة التربية السليمة والتربية الإيجابية والكلام الصح، ممكن ده يؤثر على تربية في ولاده. بس الحمد لله هي كانت معايا. أنا يعني انا شايفه كده ان الحمد لله انا واصله بيهم لحته فيها سلام نفسي الحمد لله. قبل الدراسه طبعا لما درست كمان زادت شويه، لان ولادي هم خلاص كلهم عدوا مرحله المراهقه تقريبا، فدي بتبقى درست اصعب. دراسة حرة ولا انتظمت في واحدة من كليات علم النفس؟ عملت دبلومه، اول حاجه عملتها تبع معهد الدراسات النفسيه كانت دبلومه في علم النفس المتكامل. علم النفس المتكامل، المتكامل. فده يعني كان ايه علم مقسم. النفس المتكامل؟ ده كان دراسة مقسمة لثلاث حاجات. أول حاجة بندرس عن الصحة النفسية بشكل شامل، بشكل شامل كده في كل حاجة ليها علاقة بالصحة النفسية. بندرس الهرمونات، بندرس الاضطرابات، بندرس ازاي الإنسان يوصل لمدى الصحة النفسية. كل ده درسناه في أول جزء في الدبلوم. تاني جزء كان ليه علاقة بالإرشاد الأسري، الإرشاد الأسري. الأسري. كل حاجة بقى من بداية اختيار شريك الحياة وازاي نختاره وازاي نقدر نعيش حياة سليمة كويسة ونتعامل ازاي مع مشكلات الزواج، كل ده درسناه برضو تحت طب ده. قولي لي بقى، لأن أنا كنت مستضيف ضيفة من حوالي 3 أسابيع وكانت كاتبة كتاب غريب اسمه تيقظي قبل أن تتدبسي، يعني شوف العنوان، حتى العنوان بالعامية أنا مش عارف، وكانت بتحذر الفتيات من الإغواء ومن الفتنة بالشباب دون دراسة متعمقة. فهنا هنا الإرشاد الأسري، يعني الإرشاد الأسري للفتاة وللشاب قبل ما يكون أسرة طبعا، وبعد ما يكون أسرة، وطول العمر من وهم صغيرين. انا شايفه كده انه مش لازم يكبر ويبقى شاب وداخل على سن الجواز عشان يبدا اعلمه يعني ايه جواز واسره. لا، هو بيتعلم ده من هو قاعد في البيت بتاع ابوه وامه من هو طفل. يعني انا اتمنى ان دي تبقى حاجه بتدرس في المدارس، شكل الاسره ايه، واجبات الراجل ايه، واجبات الزوجه ايه، ايه اللي عليها وايه اللي عليه، ويفهموا. لان كتير جدا اسر بتكبر ومن غير ما تحس بتضر اولادها، ما بيبقوش قايمين بالادوار السليمه وبالشكل السليم. فنلاقي الاولاد كبروا عندهم في تشوش، في لخبطه، في حاجه مش مظبوط، مش فاهم، لدرجه ان حتى لما بيفتح بيت هو ويبقى شخص مش ما بيقومش بدوره كرجل وبالقوامه المطلوبه منه، ويشوف حد تاني بيعمل كده هو بيستغربه يعني. فبقاش فاهم الصح اصلا، هو متخيل ده الصح اللي هو عامله صح، بيبقى مسكين، ده بيبقى مظلوم. يعني لازم التنشئه الاولى يحدث فيها هذا الارشاد الاسري. مظبوط. وبعدين احنا بنلاحظ ان كثير من الاسر المصريه، وارجو ان يقل هذا العدد، عندهم حكاية التمييز بين واجبات الابن وواجبات الابنة في الأسرة كتير. انت ايه رأيك في المسألة دي؟ هي دي تبقى مسألة نفسية عند الأم. يعني أنا أم لثلاث صبيان وبنت، ما أقدرش أنكر أبدا أن دايما كده إيه أقول إيه، أنا طول عمري كان نفسي أخلف صبيان ومش عايزة أخلف بنات، بس أول ما جات لي البنت حسيت فعلا أن هي عملت حاجة كده في البيت، روح حلوة، حتى وهم اخواتها بينكفوها بحس انها حاجه حلوه، يعني روح فيها حنيه كده، فيها حنيه، فيها رقه، فيها شويه عين برضو ودلع كده يعني. طبعا طبعا، يعني الرسول الكريم كان مسمي الفتيات بالقوارير. فتخيلي انت هذه القاروره الرقيقه الجميله اللي يفوح منها العطر، عطر الحنيه، عندما تدخل الاسره بتضفي على الاسره الكثير من هذه الصفات الجميله يعني. وما يهونش عليها حد من اخواتها يبقى زعلان. وانت يعني بصراحه كده ميزتي حد عليها من الولاد؟ هو اصل احنا يا رجال او يا عنصر الذكوره عندنا العقده الذكوريه دي، عقده ان انا متميز عن اختي يعني. هل انت تغلبتي على هذه المساله في التربيه دي؟ الحمد لله. ازاي؟ قولي لنا كده، ارشدينا بقى. هم نفسهم لما كانوا بيجوا يسالوني مثلا ساعات حد يتخانق مع حد فيجوا يستشيروني يعني. فانا ايه، اروح لصاحب الحق لاني بعرف القضيه كامله، وبروح لصاحب الحق. فيجي التاني يقول انت بتحبيه اكتر، فانا اقول له لا، انا مش بحبك، لا انت اكتر ولا هو اكتر، انا بحب ابني الكبير اكتر. يجي ابني الكبير يعمل مشكله مثلا ويقول لي لا، ما انت على طول كده منكفاني وكده، فاقول له طب ما انت الكبير وانا بحب الصغيرين اكتر. وقدامهم كلهم يعني، كانت باخدها بشكل هزار ما بقى. لكن فعلا هي اتقالت زمان بالبلدي كده، مثل بلدي بيقول سألوا جحا مين أعز ولادك؟ قال لهم المسافر لما يرجع، والصغير لما يكبر، والعيان لما يخف. وده صحيح في علم النفس، حقيقة. هي حقيقة، احنا غصبا عننا، انا ابني العيان ده بيبقى هو الوقت كل تفكيري. يجي اخوه يلعب جنبه مثلا، ابحت اخوك ما تصحيهوش، حرام كده. يجي ابني اللي مسافر ده يبقى هو اللي واكل قلبي طول النهار وعمال افكر فيه ومش عارف، واولادي يقولوا انت ما بتفكريش فينا، ما هو عشان بعيد. لكن في النهايه هم كلهم معزه واحده، غلاوه واحده، هم في قلبي زي بعض بالظبط، هم كلهم رزقي، ما حدش يقدر يفضل رزق على رزق. طب نخرج من البيت مع دكتوره هبه صلاح طنطاوي، ونعود الى الدراسه والدبلومه، الدبلومه اللي كانت عن الارشاد الاسري في معهد الدراسات النفسيه. مظبوط. دي وكان اخر جزء فيها بقى، احنا وصلنا عملنا صحه نفسيه، ارشاد اسري، اخر حاجه التربيه الحديثه الايجابيه. التربيه الحديثه الايجابيه، وانا هتوقف عند التربيه الحديثه والتربية القديمة. يعني المدرسة القديمة في التربية تقول لنا انت تحفظاتك عليها، واحنا نقول لك تحفظاتنا على التربية الحديثة اللي انت وصفتيها بالإيجابية. هي كان اسمها كده، التربية الحديثة الإيجابية. بس انا شايفة، انا كهبة يعني شايفة ان التربية تربية. هو انا المفروض اطلع الشخص ده عنده اخلاق، الدين معاملة، دي تربية على القيم بالظبط. انا لو عملت كده ما فرقش بقى دي حديثه قديمه جديده، هو لو عنده قيم هيستوعب. طب كيف اغرس هذه القيم؟ لان احنا بنجد صعوبه هذه الايام مع الاجيال الجديدة في مسألة غرس قيم كثيرة جدا نحن نحتاج إليها في المجتمع المصري. يعني كيف نغرس هذه القيم؟ المراية. أخليه دايما أنا عايز أشوف ابني إزاي، أو عايز أشوف ابني بشكل صح، أو شفت حد القيمة الصح، أنا أخليه يشوفها فيا أنا الأول. أنا ما بكذبش، هو يعرف إني ما بكذبش. أنا بسامح، يعرف إني بسامح. أنا من القازمين الغيظ والعافين الناس، هيعرف إني كده. هيعرف إني ممكن أساعد حد، فهيطلع بيساعد. كتير ولادنا بيرجعوا مدارس من هو صغيرين كده، فلان ضربني ومش، فتلاقي أول حاجة الأم تقولها له إيه؟ اللي يضربك اضربه. طب اسأليه الأول، يعني هو ضربك ليه؟ ارجعي بالحكاية الأول. ممكن يطلع الابن نفسه اللي ضربه ده مجرد رد فعل. فأنا لازم أعود ابني ان اللي قدامك ممكن اذاك، بس هو رد فعل الحاجه انت عملتها. اقول لك خلي بالك ان مش انت بس اللي بتربي الاولاد والبنات هذه الايام. ولا المدرسه ولا النادي، هناك غول يربيهم اسمه ايه؟ سوشيال ميديا. خلي بالك ازاي انا اوازن بين هذا الكم المتدفق من القيم، سواء القيم المغلوطه او القيم الصحيحه، والتربيه اللي احنا تربينا عليها اللي انت بتكلمي عنها. بقولها دايما لاولادي كده، انا هجيبها لحضرتك من اللي هو اللي انا بعمله انا. يعني نعم. انا علمت ولادي كده، احنا الحياه دي هنعملها كده ونعتبرها زي الاوبن بوفيه. احنا داخلين مش كل حاجه هتشوفها هتاكلها. نعم. لازم هتختار الحاجه اللي انت بتحبها او حاسس انها هتفيدك ومناسبه. لازم كده. هي الحياه عندنا كده. ادخل السوشيال ميديا وشوف اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، بس دور على اللي يكون مفيد ليك ومناسب ليك. مش كل حاجه تخليها تشدك. لو اي حاجه شدتك بسهوله اعرف انك ضعيف. انت اللي بتعرف تقف مكانك، ما تخليش حاجه تشدك. دايما لازم نعلم ولادنا كده. انت بتعلميه القوه، ان هو ما هي القوه يعني ايه؟ انك تقدر تسيطر على نفسك، تقدر تتحكم في نفسك، يبقى عندك قدره على الاستغناء. ما تبقاش اي حاجه سهله ان انت تبقى ضعيف قصادها. جميل قوي تعبير القدره على الاستغناء. انت الحقيقه فكرتيني بيه باحد اساتذتنا في الاعلام اللي كان يقول يجب ان يكون لديك القدرة والقوة على الاستغناء. دي حقيقة، لأن دي الحرية الحقيقية. حتى عندما تكون نجما ساطعا لازم بيجي وقت تستغني عن هذه النجومية. مظبوط. ودي أحسن حاجة انك تقدر تستغنى. طول ما انت قادر تستغنى انت حر. انت حر. وبدون تعالي. وانا بعلمه هو بيستغنى. من غير ما يتعالى، من غير ما يكون عنده كبر. لان في ناس ممكن توصل لدرجة من الاستغناء بالتعالي والكبر، فمبقاش عارف هو بيستغنى عن ايه اصلا. مبقاش فاهم. لا، انت بتستغنى على الحاجة اللي هتضرك، اللي هتقلمك، هتوجعك، مش هتفيدك. لو معاك هتأذي بيها غيرك. فهي دي، ده المفهوم عندي للاستغناء. لكن الانسان لا يستطيع الاستغناء عن الاخرين. طبعا احنا عندنا احتياجات كتيرة جدا، وبنرتب احتياجاتنا دي حسب اولوياتنا. لكن اني ما استغناش عن الاخرين، الاخرين دول مفيدين لحد درجة معينة. ما هو مش طول الوقت هم اهم حاجة. هو انا اهم حاجة. وبعد كده الناس، يعني اي حد بعدية انا. دايما لازم نتعلم كده. لو كل واحد معرفش يفكر في نفسه مش هيعرف يفكر في اللي حواليه. يعني كان دايما يتقال حب نفسك اولا، وهذا الحب سينعكس بعد ذلك على الاخرين. يعني لا تضع نفسك سجادة يسير عليها الآخرون. عندي حاجة كده دايما بقولها، ان في حاجة اسمها ايه؟ الجلاد المظلوم. يعني واحد طول الجلاد المظلوم. والضحية الظالمة. احنا طول النهار عندنا حد عايش دور الضحية، وهو اللي ظالم نفسه وظالم اللي حواليه. بالضبط. طول الوقت محسسنا انه مسكين وضحية، واحنا اللي مفتريين، واحنا اللي ظالمينه، وهو اللي ظالم نفسه. طبعا طبعا، لانه ما بيحبش نفسه، ما بيحترمش نفسه كما يقول العامي. يعني ليه بقى؟ لان اغلب تصرفاته او سلوكه نابع على انه مستني دايما شكر وامتنان من اللي حواليه. انه دايما مستني حد بالبلدي كده ينفخه كل شويه، انت عملت، انت شاطر، انت ممتاز. انت اكتر حاجه بتخسرها نفسك. لان انت ممكن تكون بتقدم حاجه زياده هي لا واجب عليك ولا من مسؤولياتك. وتبقى منتظر شكر من حد وما تلاقيهوش، ولم ترغم عليها يعني. وحد في الاخر، وفي الاخر نسمع كلمه ايه؟ محدش قال لك اعمل حاجه. بالضبط بالضبط. بعد الارشاد الاسري كده يعني حققت الماجستير. ايوه. انا عملت ماجستير مهني. عملته يمكن ثلاث مرات. في ثلاث مرات. جميل. ماجستير ثلاث مرات. يعني عملت ماجستير ثلاثة ماجستير ولا ماجستير ثلاث مرات في نفس التخصص؟ بس في كذا مركز مختلف. ازاي؟ كذا مركز كل ما بدرسه حس ان انا عايزه اكتر. حاسه اني ما شبعتش. لا، انا محتاجه اخد اكتر. فاقول يمكن مثلا اللي انا درسته ده الدكاتره اللي كانوا بيدرسوا لي، انا اخد من المعلومه من دكاتره تانيين. وكان موضوعه ايه؟ برضو الصحة النفسية والإرشاد الأسري. وأنا كان بيشغلني أخذت موضوع بعينه، يعني الإرشاد الأسري والنفسي موضوع عام يعني. هو في مرتين في الماجستير المهني في مركزين كانوا بيخلوني أعمل بحث عام، بتكلم بصفة عامة على الصحة النفسية والإرشاد الأسري. آخر مرة بقى دي اللي أنا فعلا خلاص بديت أحس إن أنا حابة الإرشاد الأسري قوي، فعملت بحث عن الإرشاد الأسري، ودي اللي أنا حسيت فيها بقى أنا خلاص كده أنا الإرشاد الأسري بالنسبة لي جبته من كل ناحية. هل الإرشاد الأسري مكونات؟ هل له مبادئ؟ هل يعني كيف لو أنت مثلا عايزين نضع منهج لهذا الإرشاد الأسري، بتبدأي من الألف إلى الياء؟ أي ألف نبدأ بيها ثم ننتهي إلى الياء؟ هي بتبتدي زي ما بتنتهي. انا اتربيت ازاي وهربي التربية. وهربي ازاي. هي بتبتدي كده وبتنتهي كده. هو ده الارشاد الاسري. عشان اسره حياتك تقدر تتكلم عنها تقول دي اسره محترمه، احنا لما بنشكر في اسره بنقول عليهم ايه؟ اسره محترمه، ملهاش علاقه ابدا لا بالدراسه، غير مريضه نفسيا بالظبط، لا ليها علاقه بالدراسه ولا ليها علاقه بالمراكز العلميه اللي هم واصلين فيها ولا اي حاجه. وكتير يعني احنا لو دخلنا محكمة الأسرة أنا شفت عجائب عجائب، وناس في مراكز مرموقة ولاقيهم بيتكلموا في حاجات في نفقة وحضانة وحاجات كده، لو الأخلاق من الأول ما ظبطتش دي فالمحاكم مش تظبط، المحاكم عمرها ما هتوصل بينا للحتة الصح فيه، لأن المحاكم فيها حاجات في القانون، هي قانون ورق، قانون طبعا ورق بس يعني هي ما ورق. القانون يطبق عندما يعني تتلاشى القيم، نبدأ ندخل القانون حتى يحكم بيننا. دايما اقول كده ان العلاقات ليها قواعد شرعيه، نعم، ما عرفناش نمشي بيها، وهي قواعد شرعيه الاخلاق ما عرفناش نمشي بيها، بنضطر بقى نرجع للعرفيه والاجتماعيه والقانونيه في الاخر. وبرضه ما بحسش انها هتحل. طيب هناك سؤال الحقيقه لابد ان نطرحه عليك، وهو ان انت بتقولي اسره محترمه. الاسره المحترمه طبعا في اساس اقتصادي لهذه الاسره، في انفاق، في مشكلات مجتمع. يعني كيف توائمين، كيف توازنين بين انك يعني تساهمي في خلق اسره محترمه وهذه المشكلات العديده التي تواجه كل الاسر المصريه والعربيه تقريبا، وهي مشكلات اقتصاديه، مشكلات، احنا دلوقتي اتكلمنا عن التربيه وغرس القيم التربيه، طيب كيف نواجه المشكلات الاقتصاديه والمشكلات الماليه؟ هو احنا مش هنعيش في سعاده طول الوقت، ده قاعده. احنا خلق الانسان في كده، احنا كده لازم هيبقى في حاجه تتعبنا. ودايما الانسان لما بيحس زي اي رب اسره بيحس ان هو مش قادر يلبي احتياجات اسرته، اكيد بيبقى تعبان، مشدود، مضغوط. الام برضه ما تبقى حاسه ان في ضيق في الحال زي ما بيقولوا ماديا بقى، واحنا مش قادرين وكده، ممكن ساعات من كتر احساسها ان هي حاسه ان اولادها محرومين من حاجه او مش عارفين يعملوا كده او بتبتدي تلوم المسؤول الاساسي اللي هو الاب، او تبتدي تيجي على نفسها فتبتدي تحاول تدخل دخل تاني، وده برضو بيجي على الاسره. العمل يعني عمل المراه، العمل وعمل المراه بيجي على حساب الاسره في وجهه نظرك؟ لا مش دايما. لو العمل ده مقصود بيه ان انا اوفي احتياجات ماديه، لكن لو هي بتشتغل علشان تحقق ذاتها وتحقق نفسها وتبقى هي نافعه لنفسها وفي حياه في حياتها، مع ان الاسره دي جزء كبير جدا يعني من حياتها، ام بتشتغل، ام هي بتشتغل، ام وربه منزل، ده اللي ممكن يكون ليه تاثير، لانها دايما بتبقى حاسه انها خدت دور مش دورها، ان هي دور الانفاق، انا بسد حاجه زياده، فما دام هعمل حاجه زياده في حته هاثر في الاساس عندي. هو ده اللي ممكن يعمل مشكله. بس هي في النهايه ايه؟ احنا اتنين اتجوزنا وعملنا اسره، عايزين اقتصادنا يبقى شكله ازاي؟ في ناس بتوصل لدرجه انها ممكن تغير طريقه اكلها، ما ياكلوش غير حاجات بسيطه جدا عشان يعلموا اولادهم في مستوى تعليم اعلى. في ناس عندهم استعداد يحرموا اولادهم مثلا من تعليم بشكل متعلم، اي تعليم، بس لازم نسافر نصيف. هي فكر يعني، حتى فكر واتفاق بين الاب والام وترتيب اولويات هو لو الزوجين اولوياتهم فيها اشياء. طب بصراحه كده، هل انت شايفه ان الاسر المصريه مرتبه اولوياتها بالطريقه الصح؟ مش دايما. هي الطريقه الصح مش مهم ايه قبل ايه، نقول نسبه نسبة بس، هي الفكرة مش ان ايه قبل ايه، احنا ما عندناش قاعدة ثابتة، دي مسألة نسبية. هي الفكرة احنا اولوياتنا كأسرة وزوج وزوجة شبه بعض ولا لا. يعني بيجي زوج كل تفكيره بيعمل على المستقبل، انا بشتغل وطالع عيني في الشغل وفي الفلوس علشان المستقبل بتاع الولاد، اجيب لكم فيلل، اجيب لكم عربيات، اعلمكم كويس. الام أولوياتها الحاضر، اقعد معانا، فسحنا، خرجنا، نستمتع بيك، فدي أولويات بتخلي حياتهم جحيم. طب ما نرتب الأولويات. ده بقى بيحصل امتى؟ ما هو ده بقى كيف يصبح ويمسي الزواج الأسري تحت مظلة الإرشاد طب مش الأسري. هجاوب على السؤال ده غير بعد ما سمعك غنوة الليلة مراد جميلة، أنا دايما كنت الحقيقة بستمع إليها في برنامج ربات البيوت اسمها العيش والملح. إيه رأيك يا ريت نعمل استراحة غنائية ونسمعها نعم ونكمل بقى الحوار ده؟ أوكي علينا محبتنا ولا نقدر على نار فرقتنا وحنرجع ومصرنا لبيتنا بيتنا وحشنا وحشني هوا بيتنا وحشنا وحشني يا من بالله والعيش وحشني هوا وتصالحنا لوحدنا. ما تخاصمنا وتصالحنا، تخاصمنا وتصالحنا لوحدنا. ما تخاصمنا وتصالحنا، تخاصمنا وتصالحنا لوحدنا. من غير ما نتعاتب، من غير ما نتعاتب، من غير ما نتعاتب، رجعنا رجعنا لبعضنا. يا ما تخاصمنا وتصالحنا، اتخاصمنا وتصالحنا لوحدنا. يا ما تخاصمنا وتصالحنا، اتخاصمنا وتصالحنا لوحدنا. من غير ما نتعاتب، من غير ما نتعاتب، من غير ما نتعاتب، من غير ما نتعاتب، رجعنا رجعنا لبعضنا. بهمسة غرام ولمسة حنان، بهمسة غرام ولمسة حنان، بننسى الخصام كأنه مكان. بهمسة غرام ولمسة حنان، بننسى الخصام كأنه مكان، كأنه مكان، كأنه مكان. بيتنا وحشنا، وحشني هوا. وصلنا إلى السؤال المهم اللي أنت قلتي لي، كيف يصبح ويمسي الزواج الصالح تحت مظلة الإرشاد الأسري؟ وأنا معجب بـ بـ بـ بالعنوان، يعني يصبح ويمسي، يعني طوال اليوم نفضل على طول، نفضل على طول. إزاي ويعني ومن الذي أخذ بيدك لهذا العنوان؟ هو جالي مرة واحدة كده وأنا بحضر الدكتوراه بقى، فحبيت ان هو ده يكون العنوان، لان انا عملتها في الارشاد الاسري. يعني انا لقيت الارشاد الاسري، انا بحب طبعا الصحه النفسيه جدا، بس الارشاد الاسري بالنسبه لي ممتع اكتر. بدايما يمكن بتحب الصحه النفسيه لانها تتعلق بالفرد، بالفرد وعلاقاته بالناس وبنفسه وتحليل التصرفات والأشخاص والاضطرابات والحاجات دي. إنما الإرشاد الأسري ده متعلق بالمجتمع كله. المجتمع كله. لا، وبيبقى فيه متعة كده لما حياتك تحس إن أنت يا بترشد حد إزاي يبقى عايش كويس، أو تلاقي حد جاي يقول لك أنا فكرت بالطريقة اللي أنت قلت لي عليها فلقيتها جابت نتيجة قد إيه حلو. بحس بمتعة تانية خالص بصراحة، بحس إن أنت بتنجح في كذا حتة في كذا مكان. فالإرشاد الأسري لو هنصبح بقى ونمسي الزواج تحت مظلة الإرشاد، إيه هو؟ قولي لي العناوين المهمة في الرسالة، ثم بعدين هسألك السؤال العملي بقى. يعني قولي لي العناوين النظرية اللي في الرسالة الأول. أول حاجة هو إيه أصلا مفهوم الإرشاد الأسري؟ يعني إيه إرشاد أسري؟ يعني إيه اتنين بيتجوزوا يروحوا نسأل الناس يقولهم إحنا هنعيش إزاي؟ ما كل واحد فيها، ما كل الناس عايشة كلها من غير حاجة زي دي، وليه ما اتكلمنا طبعا. وخاصة إنه تعبير الإرشاد الأسري تعبير حديث يعتبر. مظبوط، وابتدى دلوقتي بقى خلاص الناس بقى عندها وعي، فبقى كتير، بقى بيسمعه كتير. طب وأنا دلوقتي إحنا عندنا طول عمرنا بنقول حكم من أهلك وحكم من أهلها. دلوقتي ساعات الناس بقت بتميل بشكل في كده ما فيش محايدة، وهنا نروح لا ده ابنك اللي غلطان، لا ابني اللي غلطان. فطب نعمل ايه بقى؟ نبتدي نروح لحد. تصوري لما انت قلتي حكما من اهله وحكما من اهلها، كده قعدنا انا مثلا وانا اقرا القران الى مساله انه الارشاد الاسري في القران الكريم اهو. مظبوط. يعني طبعاً. وارد في القران طبعاً. الكريم وفي السنه النبويه. يعني ليس جديدا، عشان بعض الناس يقول لك ده اختراع اوروبي مثلا او اختراع حديث. والجواز اصلا كله محطوط الثوابت بتاعته واساسه في القران، موده ورحمه وسكن. نعم. لو الثلاثه دول وانا داخل اتجوز مش متوفرين، او وانا عايش في حياتي الزوجيه ما لقيتهمش، فاحنا كده الجواز ده بقى في حاجه مش مظبوطه، بقى حاجه تانية غير الجواز. يعني هي العلاقه الاسريه كلها موجوده في القران. حتى بعد الشر، لو لا قدر الله وصلنا للطلاق اللي هو انا ما بقى كلمه ابغض الحلال، مش حاجه اسمها ابغض الحلال، حلال حلال. الطلاق، حتى الطلاق ليه شكل شرعي وقواعد لازم نمشي عليه. حتى لما حلل والرضاعه كل حاجه في الاسره القران. نرجع للقاعده الشرعيه بتقول ايه. لو رجعنا لها محدش يقدر يتكلم بقى. يعني حتى لو الواحد متغاظ لا هيسكت. والميراث كل العلاقات راجعه في القران الكريم. نرجع هنلاقيها كده. ولو رجعنا لها مثلا وجبنا مشكله كده مثلا ورجعنا للقران، هنلاقيه بيحلل المشكله اللي هو غريبه ومختلفه من شخص لشخص ومن أسرة لأسرة. تكتبين الرساله افدتي من هذا وعرضتيه. طبعا. طبعا، لان هو الاساس فعلا. احنا حتى واحنا بنقول لحياتك لما بنيجي نتطلق بنبقى في قواعد، ليه بنغفلها؟ ليه بنقعد قبل الجواز نتفق على حاجات ماديه مؤخر ومهر وشقه ومين جاب الثلاجه ومين جاب السجاده، واحنا بنتطلق ما بنت... واحنا قبل ما احنا ما بنتفقش. يعني طب احنا بنتفق على الطلاق قبل ما نتفق على الجواز. يعني احنا قاعدين بنتفق على الطلاق قبل ما نتفق على الجواز. احنا داخلين كل واحد فينا عايز يضمن حقه ساعه الطلاق، ساعه ما نسيب بعض، سواء بقى بنسيب بعض بالوفاء او بالطلاق، فاحنا بنضمن حقوقنا من دلوقتي. طب ما نضمن ونتكلم في في شروط. اهي دي حاجه من اللي انا درستها مثلا في المراه القياديه. في شروط في عقد الجواز الست تجهلها تماما، في العقد بتاع الجواز اللي بيتكتب اللي احنا المفروض دلوقتي بنمشي بيه. بنروح للمأذون بنكتب حاجات. ايه علاقه ده بالمرأة القيادية بقى؟ اصل دايما بيسالوني ايه هي، يعني ايه خبيره في قضايا المراه؟ وكل الناس توجهها بقى للقضايا بتاعه الاسره. بس لا خالص، انما في قضايا المراه متعدده وعميقه قضايا حياتيه. يعني اكيد المراه دي هي بيقولوا انها نص المجتمع. لا، هي نص المجتمع وده اساسي. بس هي بتاثر في المجتمع كله. انا ممكن اعترف لك اعتراف ذكوري ان المراه هي المجتمع. يعني انا يعني اتمنى المرأة كل الرجاله تبقى زي حضرتك. انا بقول لك يعني المراه الجده اللي انا اتربيت على ايديها، المراه الام اللي انا ما زال بتربى على ايديها، المراه زوجتي اللي يعني بتشاركني هذه الحياه، المراه بنتي اللي انا مهتم بقضاياها، بتعليمها، بتوظيفها، بزواجها. فالمراه ده المراه هي الحياه، مش كده؟ ده هي التاء المربوطه الرئيسيه عندنا. كام راجل عنده ثقه في نفسه وقوه شخصيه عشان يعترف زي حضرتك كده؟ احنا ساعات بنلاقي رجاله مثلا زوجته وهي بتتكلم هتقول له مثلا كلمه سخيفه قوي، يعني انا مش عارفه، هو حتى بيزعل قوي بيغضب كلمه بقى، اصل انت ايه، انت ابن امك. طب ما هو لازم يبقى ابن امه، يعني هو ابن مين؟ وكل راجل بيعترف انه تربيه امه تربيه عظيمه. هو مش عيب. يعني كتير الاقي ست عايشه ارمله وربت اولادها. طبعا طبعا. يجي حد تاني عندنا نماذج مشرفه في المجتمع المصري. طبعا انا عندي حد يعني زوجات الشهداء شهداء الشباب اللي بيستشهدوا في سبيل الوطن، وزوجاتهم بيربوا أبنائهم، والدولة مهتمة بيهم طبعا جدا. لكن أنا برضو مش عايزك تسيبيني وتقولي لي مرأة قيادية، يعني أنت بتقولي أنا خبيرة في قضايا المرأة وخاصة المرأة القيادية، إيه صفات يعني المرأة القيادية أو الرجل القيادي من وجهة نظرك كمرشدة أسرية ونفسية؟ هي القيادة دي ليها دراسة لوحدها، يعني دي من ضمن الدراسات اللي أنا إزاي تبقى قائد، إزاي تدير عمل، إزاي تبقى. هل القيادة الإنسان بيتعلمها ولا بتبقى موهبة في البداية؟ هي في جزء منها موهبة وبتبقى بالفطرة طبعا، وبتزيد بالخبرة بالحقيقة. أنا عشت وشفت قائد قبلي، وأنا جربت أبقى قائد، شفت إيه بينفع وما ينفعش. بس ما فيش حاجة لازم نثقلها بالدراسة، إحنا لازم ندرس. ده بيدينا معرفة أكتر. ما فيش كل ما بنقرأ أكتر وبنتعلم وبنعمل دراسات بنعرف أكتر. يعني في حاجات مثلا أنا درستها في المرأة القيادية وفي الإدارة، الاستراتيجية الإدارية، كل ده وأنا بدرسه فادني برضو في الإرشاد الأسري. إزاي لما يبقى عندي مشكلة أدرها، حتى لو مشكلة اقتصادية في بيتي بعرف أدرها. فالحاجات دي كلها محتاجة، لو أنا ما درستش ألجأ بقى المرشد. أنت لديك فتاة في البيت، كيف تكتشفين أنها ستكون مرأة قائدة، سواء قائدة في العمل، قائدة في المدرسة، قائدة في يعني كيف تكتشفين هذا؟ القائد سواء راجل أو ست لازم يبقى بيعمل اللي عليه الأول قبل ما يطلب أي حاجة من الواجب. الواجب والمسؤولية والفرض. قبل ما أفكر أطلب اللي ليا، ده مهم جدا. ومربطوش باللي، لو بنتكلم في العلاقات الاجتماعية ما ينفعش أبدا أطلب أربط الواجب بالحق. مش معنى ان قدامي انكر حقي وما ادهونيش انا ما عملش واجب ناحيته، هي الحياة مش هتاخد، مش دي قصاد دي، مش دين. في ناس كتيرة جاي تقول لك اصل الست دي ما بتطبخش ما بتعملش فانا هصرف عليها ليه. انت عليك دور، تأثيرها في دورها هي اللي مضرورة بيه مش انت. هو مش هيبقى راجع عليك انت بس، انت بتتضر لما انت ما تقومش بدورك. فده اللي بعلمه لبنتي او ولادي كله، دورك هو حياتك انت. انما حقوقك هتجيلك ما توقفش واجبك عشان ما خدش حقك. طيب دوره أداه، كيف ينقل هذا الدور للآخرين باعتباره هيبقى قائد، هيبقى رئيس لمكان في العمل؟ يعني كيف نغرس فيه هذه القيم، قيم القيادة، قيم انك ترأس الآخرين، توجه، تضع استراتيجيات، يعني كيف؟ يعني ده سؤال مهم ويمكن نختتم به هذه السهرة. قولي لي كيف نصنع من بناتنا ومن أبنائنا قادة للمستقبل؟ اني اول حاجة ما دورش وما جريش ورا المثالية. المثالية دي امر مش موجود اصلا، ده حلم مش موجود، توقعات مش هنوصلها. نعم، فاحنا مش مثاليين ولا هنوصل للمثاليه. اني اعمل اقصى جهدي في اني اقول اللي عليا، اعمل اللي عليا، الواجب اللي عليا، الفرض اللي انا متاكد انه يخصني. اني اتقبل اخطاء الاخرين لان مفيش حد فينا ما عندوش غلط. اني انظم وقتي كويس قوي. لو انا بدور بقى على نجاح في انجازاتي لازم انظم وقتي كويس قوي. انا عندي كذا حاجة، عندي حاجة مهمة مستعجلة، مهمة مش مستعجلة، غير مهمة مش مستعجلة، وغير مهمة بس مستعجلة. ترتيب الاولويات ده مهم جدا عشان اعرف اكون قائد. تقسيم العمل، ما ينفعش ان انا ما اقسمش العمل. مش معنى ان انا عندي شخص بيعرف يقوم بحاجة معينة أسقل والباقي ما بيشتغل أسقل عليه هو العالم، العمل كله. لا، أعلم التقييم توزيع العمل عليهم لازم يتوزع، وما فيش حاجة أصلا أنت الوحيد اللي بتعرف تعمل كده. لا، أعلم الباقيين يعملوا كده. سؤالي برضو هو سؤال رسالة الدكتوراه، كيف نصبح ونمسي أزواجا أو أسر سعيدة؟ في اختصار تام بقى، أول ما نيجي نختار، لما نيجي نختار نختار بترتيب أولوياتنا مع الزوج. نعم، وإن لازم نكون ثقافتنا، مش هقول واحدة، إحنا خارجين من أسر شبه بعض. نعم، ما ينفعش تبقى أسرنا كل واحد في حتة ونرجع نقول هنعرف نعيش. لا، ده إحنا هنختلف لأن إحنا بنتجوز عائلات مش فردين. والمهم بقى إن أنا أكون متأكد وشايف إني وأنا بختار شريك حياتي إن إحنا الاتنين أساس حياتنا وبيتنا مودة وسكن ورحمة. مودة وسكن ورحمة، تاء مربوطة جميلة جدا نختتم بها هذه السهرة اللي أنا شايف إنها ممتعة، وأرجو أن تستمتعوا بها معنا أعزائي المستمعين، والتي كانت مع الدكتورة هبة صلاح طنطاوي الحقيقة صاحبة الدكتوراه في هذا السؤال الجميل، كيف يصبح ويمسي الزواج الصالح تحت مظلة الإرشاد الأسري. نشكر لها أنها حضرت إلى استوديو البرنامج العام، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. ألف شكر لحضرتك. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحية عبد الرحمن رشاد. كان معنا في هذه الحلقة الزميلة أزهار كساب.